علي طمني عليك انا راني في حالة ونسقسي علي حبيبي توحشتك يا عمري طمني علي طمني عليك انا راني في حالة ونسقسي علي توحشت الهدرة معك وتوحشت حبيبي عيني ومانيش رايحة ننساك ولا نقدر نعيش بعديك وربي راه عالم باللي كاين في قلبي ليك وحبك دايما في قلبي وغرامك يزيد عمري طمني عليك طمني عليك انا راني في حالة ونسقسي عليك حبيبي توحشتك يا عمري طمني عليك طمني عليك انا راني في حالة ونسقسي عليك يا روحي قولي وين راك راه طالع علي يا غيابك حوس عليك في كل مكان سقسيت عليك وحبك ساكن في قلبي ووحشك يزيد عايشة ليك مهما عمري يفوت ونعيش ليك حتى نفوت